الغل كناية عن البخل. أما الغل هذا الحاسد يكون في النفس، ونزعنا ما في صدرهم من غل. الغل الحق، والغل تضم البخل، ونزعنا ما في صدرهم من غل يعني من بغضة وشحنة. وأما الغل فهو البخل. اليهود قبحهم الله وصفهم الله بالبخل، قالت اليهود الله مغلولة من الغل. نعم. وقوله من قوله تعالى: ولا تجعلك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، لا تكن بخيل ولا مبذر. نعم. وقوله: بل يداه مبسوطتان، أي بالفضل والعطاء. فهذه الآية كسابقاتها فيها إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، فعلينا أن نثبت له سبحانه وتعالى ذلك كما أثبته لنفسه وكما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. وفي حديث عبد الله بن عمرو إن أن الله لم يباشر بيده أو لم يخلق بيده إلا ثلاثة: خلق آدم بيده، وغرس جنة عدن بيده. في حديث عبد الله بن عمرو كذا أن الله لم يباشر بيده أو لم يخلق بيده إلا ثلاثة. إن الله لم يباشر بيده أو لم يخلق بيده إلا ثلاثة: خلق آدم بيده، وغرس جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: هل يصح في عقل أو نقل أو فطرة أن يقال لم يخلق بقدرته إلا ثلاثة أو لم يخلق بنعمته إلا ثلاثة؟ وأيضا فلو كان المراد به هاهنا القدرة لبطل تخصيص آدم، فإنه وجميع المخلوقات حتى إبليس مخلوقا بقدرته، فأي مزية لآدم على إبليس في قوله تعالى: أن تسجد لما خلقت بيدي. انتهى. وقال البيهقي في كتاب الأسماء والصفات: باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة. فذكر الآيات ثم قال: قال بعض أهل النظر: قد تكون اليد بمعنى القوة. لا من حيث الجارحة، البيهقي رحمه الله أول عاطية الشاعر كلمة لا من حيث الجارحة. جارحة ما تطلق، لا يقال جارحة ولا غير جارحة. نعم. قال إيه؟ قال قوم من أهل النظر. قال بعض أهل النظر: قد تكون اليد بمعنى القوة، فقوله ذو الأيدي والأبصار أي ذو القوة، وبمعنى الملك والقدرة والنعمة، وتكون صلة أي زائدة. ثم أبطل البيهقي ذلك كله وأثبت أن اليدين صفتان تعلقتا بخلق آدم تشريفا له دون إبليس، تعلق القدرة بالمقدور لا من طريق المباشرة ولا من حيث المماسة، وليس لذلك التخصيص وجه غير ما بينه بقوله: لما خلقت بيدي. كذلك مسألة المماسة، ليس المماسة على المماسة، لا سكوت على هذا. نعم. قوله: واصبر. الصبر لغة الحبس والمنع. واصبر إيش الآية؟ واصبر الصبر لغة الحبس. الآية أقرأ الآية. قوله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. قوله بعد الآية كل الآية. وقوله: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وقوله تعالى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. قوله تعالى: يعني هذه الآيات فيها إثبات من الله سبحانه وتعالى، إثبات الرؤية لله عز وجل، وأنه لا يحجب شيء من خلقه سبحانه وتعالى أن يرى أحوال عباده. أما إثبات العينين إلا فهو مأخوذ من حديث الدجال: إن ربكم ليس بأعور، وإن الدجال أعور عين اليمنى. ما هنا في أعيننا في إثبات يعني بمرأة منا، ولتسنى على عيني يعني على مرأة مني وكلاين وحفظ. أما إثبات العينين يؤخذ من الحديث الدجال. هنا أعين جمعت وضيفت إلى ضمير الجمع، مثل قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، ليست من آيات الصفات، من آدى يعيد يعني بقوة وقدرة، قال ليس فيها إثبات صفة اليد لأن يعني من آدى يعود، كيف تجري بأعيننا لما جمع الأعين وأضافها إلى الجمع، فالمراد بمرأة منا، لكن إثبات العينين لما يأخذ من حديث الدجال، وإثبات اليدين يأخذ من الآية القوية لما خلقت بيدي وأضاف الضمير إليه وثنى وبين أن اليدين اثنتين، بل يداه مبسوطتان يداه، أما أيد ما بينها بأيد فهذه ليست من آيات الصفات، من المراد بقوة وقدرة، صفة القوة والقدرة لكن ليس فيها إثبات اليد لأن يعني من آدى يعيد، كذلك تجري لأعيننا بمرأة منا، وإثبات العينين من حديث الدجال إن ربكم ليس بأعور وإن الدجال أعور عين اليمنى كان عينه عنبة طافية. نعم بل تعظيم المرأة منا فيه تعظيم للرب عز وجل، وفيه إثبات أن الله تعالى لا يحجبه شيء من خلقه، والله عملاء تجري بأعيننا يعني على مرأة منا وعناية وكلاء وحفظ. نعم قوله تعالى قد سمع الله قول الذين، قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله واصبر، الصبر لغة الحبس والمنع، وهو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي والتسخط، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب. وذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. أفادت الآية وجوب الصبر، قال ابن القيم رحمه الله تعالى هو واجب بالإجماع. صبر هذا واجب على المصائب، الصبر عن حبس النفس عن الجزع، حبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن فعل المحرمات، هذا واجب يجب على الإنسان الصبر ولا يجوز أن يتسخط. أما الرضا هو مستحب، الرضا المصيبة مستحب، وما الصبر فواجب. نعم. وينقسم الصبر إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. زاد الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى: وصبر على الأهواء المضلة، والنوعان الأولان أفضل من الأخير، وهو الصبر على أقدار الله المؤلمة. صرح بذلك السلف منهم سعيد بن جبير وميمون بن مهران وغيرهما. والنوع الأول أفضل من النوع الثاني. قال ابن رجب: الصبر على طاعة الله يعني أفضل، ثم الصبر على معصية الله، ثم الصبر على أقدار المؤلمة. النوعان الأولان أفضل من النوع الثالث، الصبر على طاعة الله والصبر على معصية الله، ثم بعد الصبر على أقدار الله، لأن الله تعالى خلق الناس بعبادته، والعبادة لا بد فيها الصبر على طاعة والصبر على معصية. والنوع الأول أفضل، يعني الصبر على طاعة الله أفضل من المعصية، الصبر على المعصية. قول الله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فالصلاة فيها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وفيها إقامة ذكر الله، وذكر الله أكبر والأكبر والأعظم. هذا الصبر على الأهواء المضلة. نعم. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وأفضل أنواع الصبر الصيام، فإنه يجمع أنواع الصبر الثلاثة. قال ابن رجب رحمه الله، الحافظ ابن رجب محمد المعروف. نعم. وأفضل أنواع الصبر الصيام، فإنه يجمع أنواع الصبر الثلاثة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب المدارج: لأن الصائم يصبر على طاعة الله ويصبر على معصية الله، فهو يمتثل الأوامر، يلتزم بما أوجب الله عليه، وينتهي عن محرم الله في الصيام، فيصبر عليه صابرا على الطاعة وصابرا على المعصية، وهو أيضا يصبر على ما يصيبه من الألم، من ألم الجوع والظمأ، هذا صبر على أقدار الله. فاجتمعت أنواع الصبر الثلاثة كلها في الصيام. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب المدارج: وتمام الصبر أن يكون كما قال الله تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم الآية، وأقواه أن يكون بالله معتمدا عليه لا على نفسه ولا على غيره من الخلق. يعني الصبر إذا كان ابتغاء وجه الله، يعني قصد الصبر ابتغاء وجه الله، هذا أكبر. وأكمله يكون معتمدا على الله لا على نفسه ولا على غيره. نعم أقواه أقواه. قال ابن القيم وأقواه أن يكون بالله معتمدا عليه لا على نفسه ولا على غيره من الخلق. انتهى. وقد تكاثرت الأدلة على الحث على الصبر والترغيب فيه والثناء على أهله. قال الإمام أحمد ذكر الله الصبر في 90 موضعا من كتابه. وفي الآية إثبات صفة الحكم لله سبحانه وتعالى. والصبر بربك في إثبات الحكم. نعم. وقد تقدمت الإشارة إلى تقسيمه إلى قسمين: حكم شرعي ديني وحكم قدري كوني. فالشرعي متعلق بأمره، والكوني متعلق بخلقه، وهو سبحانه له الخلق والأمر. وحكمه الديني الطلبي نوعان بحسب المطلوب، فإن المطلوب إن كان محبوبا له فالمطلوب فعله إما واجبا وإما استحبابا، وإن كان مبغضا له فالمطلوب تركه إما تحريما وإما كراها. وذلك أيضا طلب نوعان: طلب فعل وطلب ترك. وطلب الفعل هذه الواجبات والمستحبات، وطلب الترك هذه المحرمات والمكروهات. نعم. وذلك أيضا موقوفا على الصبر، فهذا حكم قبل سطر. نعم. والكوني متعلق بخلقه وهو سبحانه له الخلق والأمر. وحكمه الديني الطلبي نوعان بحسب المطلوب، فإن المطلوب إن كان محبوبا له فالمطلوب فعله إما واجبا وإما استحبابا، وإن كان مبغضا له فالمطلوب تركه إما تحريما وإما كراها. وذلك أيضا موقوفا على الصبر، فهذا حكم ديني الشرعي. وأما يعني فعل الطلب الذي هو طلب الفعل أو طلب الصبر موقوف على الصبر، ما يفعل الإنسان الأوامر أمر يجب أن يستمر إلا بالصبر، ولا تسن النواهي سواء نهي التحريم أو التنزيه إلا بالصبر. نعم. دل على أن الصبر فضل عظيم، لهذا ذكر الله الصبر في 90 موضع من الكتاب. منزلة الصبر من الإيمان كما منزلة الرأس من الجسد. كان علي رضي الله عنه ينادي: ألا لا إيمان لمن لا صبر له. نعم. وذلك أيضا موقوفا على الصبر، فهذا حكم ديني الشرعي. موقوفا بالنص ولا موقوف بالنص؟ هكذا عندكم موقوفا كان أصحر موقوفا السابق ولا الأصل يكون موقوف. نعم. وذلك أيضا موقوفا على الصبر، فهذا حكم الديني الشرعي. وأما حكمه الكوني وهو ما يقتضيه وما يقدره على العبد من المصائب التي لا صنع له فيها، فغرضه الصبر عليها. فغرضه الصبر عليها. كذا غرضه أو فواجبه فغرضه. نعم. ها أو كذلك الأخلاف الفرض يعني بالنسبة للعبد، كان غرضه يعني إذا كان يعود إلى الرب يعني حكمته، لكن الأقرب. نعم. لعله يكون الفرض أقرب. نعم. لعله فرض. نعم. فغرضه الصبر عليها وفي وجوب الرضا بها. قل لعله فرضه. ففرضه ففرضه الصبر عليه. قل لعله في الحاشية قل لعله العبارة ففرضه. نعم. الحكم الكوني فرض الإنسان الصبر البعيد الأقرب ففرضه، فرض على الإنسان الواجب عليه أن يصبر على الصعب. نعم. ففرضه الصبر عليها وفي وجوب الرضا بها. ما يكون غرضه أصلا لما قال فرضه الصبر، الصبر إنه فعل العبد مو فعل الرب، ففرضه الصبر. نعم. الفرض يعني الفرض على العبد أن يصبر. نعم. ففرضه الصبر عليها وفي وجوب الرضا بها قولان للعلماء أصحهما: أنه مستحب، فرجع الدين كله إلى هذه القواعد الثلاث: فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. هذه رجع الدين هذه القواعد الثلاث. القاعدة الأولى فعل المأمور، وقاعدة الثانية ترك النهي، وقاعدة الثالثة الصبر على المكروه. نعم. أما الرضا بالمصيبة ففيه قولان: مستحب أو واجب، والأرجح أنه مستحب. نعم. انتهى من كلام ابن القيم. قوله تعالى: فإنك بأعيننا، أي بمرأ منا وتحت حفظنا وكلاءتنا، والله يعصمك من الناس. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا يتضمن الحراسة والكلاءة والحفظ للصابر بحكمه سبحانه وتعالى. والكلاءة، وهذا يتضمن، وهذا يتضمن الحراسة والكلاءة والحفظ للصابر لحكمه سبحانه وتعالى. وفيها معية الله سبحانه وتعالى للصابر لحكمه سبحانه وحفظه. نعم، فيها معية، فإنه وصف الحكم فإنك بأعيننا، يعني المرض منا وفي حفظنا وكلاءتنا، ويتضمن هذا معية الله للصابر كما قال تعالى في القرآن: إن الله مع الصابرين. فهو مع الصابرين سبحانه وتعالى بعونه ونصره وتأييده وكلاءته وحفظه وفوق العرش سبحانه وتعالى. هذه معية خاصة، معية. هناك معية عامة لجميع الخلق، معهم باطلاعه ورؤيته لأحوالهم ونفوذ قضائه وقدره وسمعه لكلامهم. هذه معية عامة. نعم. وفيها إثبات فعل العبد حقيقة، وأدلة ذلك أكثر من أن تحصر. نعم، فيه إثبات أن العبد فعل فصل لحكم ربه، خلافا للجبرية الذين يقولون أن العبد لا فعل له، وإن الأفعال فعل الله ومجموع أفعاله. نعم. قوله تعالى: وحملناه، أي نوح عليه الصلاة والسلام. قوله تعالى: على ذات ألواح، أي على سفينة ذات ألواح، المراد خشب السفينة العريض. قوله: ودسر، أي المسامير التي تشد بها الألواح. يعني السفينة نوح مركبة من ألواح خشب مسامير تشد بها الألواح. حمل الله نوح ومن آمن به على هذه السفينة المصنوعة من خشب مسامير، وأغرق الله أهل الأرض، فالسفينة تمشي على الماء بأمر الله عز وجل. نعم، تجري بأعين المرأة من الله وكلاءه وحفظ، يكلأه الله ويحفظها. نعم. قوله: ودسر، أي المسامير التي تشد بها الألواح، يقال دسرت السفينة إذا شددتها بالمسامير. قوله: تجري بأعيننا، أي بأمرنا بمرأ منا تحت حفظنا وكلاءتنا. والنون للتعظيم. قوله تعالى: بأعيننا التعظيم. نعم، وليس المراد إثبات أن الله لله أعين، لا، ما إنما أخذ إثبات العين من حديث الدجال، لأنه لما جمع الأعين و وأضافها إلى نون الجمع، فدل على مراد التعظيم. نعم. لا، إثبات الرؤية، إثبات العينين من حديث الآخر، إثبات العينين، وأن الله له عينان سليمتان، والدجال له عينان إحداهما عورة، إن ربكم ليس بعور، وإن الدجال أعور عين لبنى، كان عينه علبة طاهية. نعم. ها؟ طيب. لا، هذا يؤخذ منها بناء بعيد، يعني بقوة وقدرة، يعني من آدى يعيد، من آدى بالعادة الصفات، يؤخذ الإذن من قوله: بل يداه مبسوطتان، فنى اليدين وأضفها إليه لما خلقت بيدي. نعم. قوله تعالى: جزاء لمن كان كفر، أي جزاء لهم على كفرهم وانتصارا لنوح عليه السلام. وانتصارا لنوح عليه السلام عليهم. قوله: وألقيت، أي وصنعت عليك محبة مني، أي إن الله أحبه وحببه إلى خلقه. قوله: ولتصنع على عيني، أي بمرأة ومنظر منا، والمعنى أن الله أحب موسى وحببه إلى خلقه ورباه بمرأة منه سبحانه. نعم، في إثبات المحبة لله، كذلك يصنع على عيني، أفرد العين الله عليه، مراد يعني على مرأة مني وحفظ وكناية. ولكن في إثبات العينين يؤخذ من حديث الدجال. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والفرق بين قوله تعالى ولتثنى على عينه وقوله تعالى تجري بأعيننا أن الآية الأولى وردت في إظهار أمر كان خفيا وإبداء ما كان مكتوما، فإن الأطفال إذ ذات كانوا يتغذون ويصنعون سرا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى والفرق بين قوله ولتثنى على عينه وقوله تجري بأعيننا أن الآية يعني الأولى جمع الأعين وأضافها إلى ضمير الجمع، فالثانية أفرد العين وأضافها إلى ضمير الجمع. نعم. أن الآية الأولى وردت في إظهار أمر كان خفيا وإبداء ما كان مكتوما، فإن الأطفال إذ ذات كانوا يتغذون ويصنعون سرا، فلما أراد أن يصنع موسى ويغذيه ويربيه على حال أمن وظهور دخلت على في اللفظ تنبيها على المعنى لأنها تعطي الاستعلاء. إيش قال ابن القيم والفرق؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى والفرق بين قوله ولتصنع على عيني وقوله تجري بأعيننا أن الآية الأولى ولتصنع على عيني. أن الآية الأولى وردت في إظهار أمر كان خفيا وإبداء ما كان مكتوما، فإن الأطفال إذ ذات كانوا يتغذون ويصنعون سرا، لأن فرعون يقتل أبناءه فصار الأطفال يغذون سرا، ولهذا لما ولدت موسى غلاما صارت أخفته وأرضعته ثم ألقته في التابوت في البحر، قال ولتثنى على عيني يعني ظهر فعلت في الاستعلاء، فعيسى موسى ربي على ظهور ظاهر لكل أحد تربيته، بينما الأطفال كانوا يربون سرا وموسى ربي علانية لأنه جاء إلى بيت فرعون ربي في بيت فرعون. نعم. وهذا من آيات الله الباهرة، فرعون يقتل الأطفال خوفا من الطفل الذي ينشأ ويكون هلاكه على يديه، فربي موسى في بيته بحاجة امرأته، والآن يقتل الأطفال سواء رؤيا أنه سيكون هلاكه على يدي رجل واحد من بني إسرائيل، فقال لا يولد ذكر من بني إسرائيل لقتل، ومع ذلك هذا ولد من بني إسرائيل وربي في بيته تحت حجر امرأته وكان هلاكه على يديه، ولله الأمر من قبله بعد والله غالب على أمره. نعم. فلما أراد أن يصنع موسى ويغذيه ويربيه على حال أمن وظهور ويغذيه ويربيه على حال أمن وظهور دخلت على باللفظ تنبيها على المعنى لأنها تعطي الاستعلاء وتصنع على عيني، ولا نقول في عيني أو بعيني، على في الاستعلاء. والاستعلاء ظهور وإبداء، فكأنه يقول وتصنع على أمن لا تحت خوفه، وذكر العين لا تحت خوف. نعم. لا تحت خوف، وذكر العين لتضمنها معنى الرعاية والكلاءة. وأما قوله تجري بأعيننا فإنه يريد برعاية منا وحفظ، ولا يريد إبداء شيء ولا إظهاره بعد كتم، فلم يحتج في الكلام إلى معنى على وأما قوله تجري بأعيننا فإنه يريد برعاية منا وحفظ، ولا يريد إبداء شيء ولا إظهاره بعد كتم، فلم يحتج في الكلام إلى معنى على بخلاف ما تقدم. انتهى. وفي هذه الآية الكريمة إثبات محبة الله سبحانه وتعالى لعبده موسى وتحبيبه لخلقه، وفيها عناية الله سبحانه وتعالى بعبده موسى وتربيته على مرأى منه، وهذه عناية خاصة ومعية لعبده موسى تقتضي حفظه وكلاءته. نبي كريم من أولي العزم خمسة رحمه الله. نعم. وفي هذه الآيات إثبات صفة العين لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، فيجب على المؤمن أن يثبت لخالقه وبارئه ما أثبته لنفسه من العينين والسمع لنفسه من العينين والسمع والبصر وغيرها. وغير المؤمن من ينفي عن الله ما أثبته في محكم تنزيله. إيش؟ وفي هذه الآية. وفي هذه الآيات إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. فيجب على المؤمن أن يثبت لخالقه وبارئه ما أثبته لنفسه من العينين والسمع والبصر وغيرها. وغير المؤمن من ينفي عن الله ما أثبته في محكم تنزيله. وكذلك أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم قوله قد سمع الله قول الذي وفق الله جميعا. كثر عندنا الكلام في هذه الأيام حول توحيد الحاكمية، فما هو حكم الشرع في هذا التوحيد الذي لم نكن نسمع به من قبل؟ توحيد الحاكمية من نوع من أنواع التوحيد، هو التحاكم إلى شرع الله. ليس هناك خاص توحيد الحاكمية داخل توحيد الألوهية. توحيد الألوهية هو فرض الله بجميع أنواع العبادة، بالدعاء والذبح والنذر والصلاة والصيام والزكاة والتحاكم، فلا يخص بشيء. لكن في هذا الزمن بعض الناس خصوا توحيد الحاكمية لما عرفوا مسألة الحكام وصاروا يكفروا الحكام، جعلوا التوحيد سمى توحيد الحاكمية. توحيد الحاكمية فرض من أفراد توحيد العبادة. أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد العبادة غير توحيد الحاكمية، التحكم إلى شرع الله. توحيد الربوبية، توحيد الله بأفعاله هو من الخلق والرزق والعمات والحياة. وتوحيد الأسماء والصفات، إثبات الأسماء والصفات لله. وتوحيد العبادة، إفراد الله بجميع أنواع العبادة، ومنها الحاكمية، التحكم إلى شرع الله. نعم. بعيوننا. نعم. بعيوننا ما يقال من إثبات العين؟ إثبات الرؤية، إثبات العين من حديث الدجال، لأن جمعت الأعين وضيفت إلى ضبي الجمع، يريد التعظيم، يعني مرعى منا وعنايتنا وحفظنا وكلاءتنا. وفق الله جميعا، رزق الله جميعا المنافع والمصالح. صلى الله على محمد وآله وصحبه.